الموقف ده اتكرر كتير، وكمان اخويا الصغير بقى يشوف حاجات ويصحى من النوم ويقول في واحد وحش شكله مخيف واقف قدام الستارة وبيوصفهم بيقول راجل اسود كبير وبيمشي بالراحة في البيت. معرفش حاجة قالت لي ان اكيد السبب هو الخاتم. اتخلصت من الخاتم لكن للأسف مفيش حاجة اتغيرت. جبنا واحد المفروض انه ليه في الحاجات الروحانية ودخلنا في دوامة كبيرة جدا للأسف ما خرجناش منها لحد دلوقتي. لو حد عنده نصيحة ليا من فضلكم قولولي اعمل ايه، لان احنا البيت بجد كله بيعاني دلوقتي، وملامح وش اللي مات بقيت اشوفها على وش كتير جدا. من تجربة لتجربة تانية، تجربة محمود مختار بيقول التجربة دي حصلت معايا من سنة بالظبط. انا من حلوان وكنت في جنازة واحد جارنا. وصلنا للمدافن علشان ندفنه، وكان في واحد راكب معانا من عيلة المتوفى طول الوقت عمال يتكلم كلام مش حلو على الميت ويقول انتوا زعلانين على ايه، ده كان حرامي وكذاب وابن. الناس بقت كل شوية تسكته وتقوله حرام اللي انت بتقوله، ده مش وقته، اذكروا محاسن موتاكم، ادعيله. المهم اول ما وصلنا وفتحنا التربة وبدأنا ندخل الجثمان، لقيت الراجل اللي كان عمال يشتم عاوز يدخل المقبرة. المهم قالوا له ادخل المقبرة بظهرك علشان غلط تدخل بوشك، ولما تخرج اخرج بوشك. انا معرفش المعلومة دي مدى صحتها ايه، بس ده اللي حصل قدامي. لقيت الراجل زعق وقال انا اعمل اللي انا عاوزه، ادخل واخرج زي ما انا عاوز. فانا اتدخلت وقلت له هو حضرتك ممكن تسكت، وانت جاي تتخانق؟ شلت معهم الجثمان ودخلت انا كمان بظهري زي ما قالوا، والراجل دخل وصمم ودخل بوشه. خلصنا دفن الجثمان وانا مستني الراجل يخرج وانا هخرج وراه، لقيته بينادي على الترابي وبيقول له انا هخرج بظهري. رديت انا وقلت له اخرج بظهرك، اخرج بوشك، اخرج يلا عشان اطلع وراك. اقسم بالله ده حصل. اتلفت لي عشان يبص لي ويزعق، لقيته وشه اتخطف تماما وبيقول لي خرجني من هنا بسرعه. الراجل اللي كان بيزعق وكان عامل فيها سبع الليل وشه كان عليه اقصى درجات الرعب، ومسكني من كتفي وضغط على كتفي جامد جدا، وبعدها وقع من طوله، وقع في الارض. الناس استغربت وانا جوه التربه والراجل ده مرمي جنبي. جثه اللي دفناه وكفناه واحد وقع من طوله مات. ايوه مات. طلعت من التربه بمساعده التربي والناس عماله تقول لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. فضلت اكتر من شهر بحلم بيه بيجيلي في الحلم ووشه مرعوب وبيقول لي ما ساعدتنيش ليه لما طلبت منك. حاولت ادور ورا قصته او ورا اي حاجه، ما عرفتش اوصل لحاجه، بس الاكيد ان هو كان على خلاف كبير مع المتوفى، والاكيد برضو ان هو عمل حاجه خليته يشوف اللي ما قدرش يتحمله. عالم الاموات والمقابر، احنا بس بنشوف اللي نقدر نشوفه ونتحمله، لكن للاسف من الواضح انه شاف اللي ما قدرش يتحمله. تجربه تانيه، مش معنى انك تكون بتعالج من المس او السحر او الجن انك محمي منهم، بالعكس انت ممكن تكون اول المأذيين منهم. احمد خضر 28 سنة بيقول لنا انا متزوج وعندي بنت اسمها مليكة، وتجربتي مختلفة شوية. لما دخلت اولى جامعة كنت مغرم بقصص الجن والعفاريت، بس كنت ببصلها من منظور اني عايز الوقاية والمساعدة لنفسي وحرز وحفظ ليا والغيري من السحر والكلام ده. درست مع شيخ معروف عندنا طرق الوقاية والعلاج وازاي اعرف نوع السحر وطريقة علاج كل نوع، ومرور الوقت بدأت اعتمد على نفسي واروح لوحدي من غير شيخي لأي حالة فيها شك انها مس او سحر. بنسبة 90% من الناس اللي كنت بروح لهم كانت بتكون حالات نفسية ما فيهاش اي مشاكل غير وهم وزهق واكتئاب وبعد عن ربنا. وفي يوم جالي راجل عشان اعالج زوجته من جن عاشق. بصراحة تعبت مع الزوجة جدا ومشيت وانا مش عارف فعلا هل تم شفائها ولا ايه. بعدها لقيت نفسي بدأت اقلق كتير واقوم من النوم مفزوع من غير سبب. بدأت احس بوجود حد في الحمام دايما بالليل، وبدأت اخاف من الضلمة مع اني كانت بالنسبة لي عادية جدا. بفكركم الكلام ده وانا اصلا ان انا المفروض معالج، لغاية ما في يوم قلقت بالليل ودخلت الحمام والدنيا ضلمت ونورت تاني بسرعة.

احنا عاملين له صورة كبيرة حلوة اهي، وعينيه الجميلة قدامك. وقفت قدام صورة نجيب اللي كانت بحجم كبيره، وعينيه حقيقية وبصيه. وقبل ما اول دمعة تنزل من عينيا الباب خبط، وفتح يوسف الباب، ولقيت مريم دخل علينا ومعها طبق في لحمة مشوية ودخانها مالي القوطة. انتم ما تأخرتوا، انا بدأت اكل لوحدي، فضلت مستنياكم وانتم ما بتجوش. انا شغلكم شوية لحمة حلوين جدا، بس ايه مراني متبلها تتبيلة جامدة. ايه مالكم؟ في ايه يا يوسف؟ ايه هاكل وحدي ولا ايه؟ يلا بسم الله، خد كل كل يا ياسر. بعد التجربة دي اكيد الصورة اتضحت جدا، وبشكر صاحب التجربة ياسر على انه بعتها لنا مفصلة. شكرا يا ياسر، واتمنى لك انك تعرف تقرر وتختار الصح من غير ما تأذي غيرك أو تأذي نفسك. الطلاسم والتعويذ، يا ترى إيه السر اللي وراهم؟ إيه اللي بيخلي الجن يحضر ويرفض أو يطيع بسببهم؟ حسب كلامنا مع أحد العارفين في عالم الروحانيات، بيقول إن داخل كل طلسم مجموعة أسماء، هي أسماء في الغالب لملوك من الجن. كل طلسم ليه نوع من الجن اللي بيكونوا موكلين بيه، بمعنى ان هم بيهبوا نفسهم لخدمة اللي بيتلو هذا الطلسم ويقسم فيه باسماء هؤلاء الملوك. لكل طلسم نوع معين من الذبذبات، وكل لما تكرروا او ترددوا بينجذب ليك الجن. واحيانا ممكن الطلسم يجذب جن مختلف تماما، وقد يكون جن من ديانات مختلفة. البعض بيطلق على الطلاسم اسم دعوات لو انت بتطلب فيها حضور جن، او اسم زاجرات لو انت بتحاول تصرف الجن. خلينا على طول نروح للتجارب اللي انتوا شاركتوا بيها على الجروب، ونبدأ بتجربة احمد اللي بيقول انا شغال في مصنع في منطقة برج العرب في اسكندرية. في يوم من الايام كان في عمال شغالين، وكانت طبيعة شغلهم بتخليهم يطلعوا فوق سقالات عالية، تقريبا ممكن نقول بيبقوا متعلقين في الدور العاشر مثلا. وقتها أنا كنت في الشغل، وبعدين سمعت صرخة رهيبة أو حاجة وقعت جامد جدا. طلعنا نجي نشوف إيه اللي وقع، ممكن يكون حاجة من العدد أو الأدوات، لكن للأسف اللي وقع واحد من العمال وقع على الأرض، منظره كان بشع جدا ومؤلم جدا. انهارنا جميعا، وفي اللي فقد الوعي، وفي اللي قاعد على جنب يبكي من الصدمة. أنا كنت من واحد من الناس اللي متحملتش وقعت على الأرض، وحسيت إن الدنيا ظلمت حواليا، وخصوصا إن أنا تخيلت إن ده ممكن يحصل لي. الإسعاف والشرطة جت وأخدت الجثة، والدم اتمسح وما بقاش فيه أثر. نفس اليوم ده حلمت إني ماشي في طريق غريب، الأرض كانت مشققة من الجفاف، وسمعت صوت حد بينادي عليا. ظهر قدامي الراجل اللي وقع ومات، ملامح وشه كانت مشوهة وهو بينادي عليا. حاولت في الحلم ان انا اجري، بس جسمي كان متخشب، كنت مشلول مش قادر امشي. لما قرب مني ملامحه بقت اوضح، نفخ في وشي هوا سخن صحيط بعديه وانا بصرخ. تاني يوم واحنا قاعدين في الشغل بالليل، المروحة اشتغلت واحنا قاعدين لوحدها. حاولت اوقفها، وكل ما اضغط على مفتاح السرعة كانت بتزيد، لدرجة ان انا حسيت انها هتقع من السقف فوقينا. شوية والنور اتقطع وما بقيناش شايفين أي حاجة. بصراحة أنا كنت قلقان على غير العادة، وسمعت صوت خطوات حد بيمشي وبيتحرك جوه الأوضة، مع أننا كلنا قاعدين. النور بعدها بثواني رجع وكل حاجة هديت. بعد الموقف ده بكام يوم كنت ماشي وبطمن أن كل حاجة ماشية كويس في الشغل، وكان معايا واحد زميلي في الشغل، وشفت نفس الشخص اللي مات واقف في آخر دور بنفس منظره اللي شفناه، والدم كان مغرق جسمه. اقسم لكم بالله ده حصل، وشاور علينا احنا الاتنين، وبعد كده شاور على نفس المكان اللي كان متعلق فيه على الحديد فوق ناحية السقف، وبعدها اختفى لاني بصيت ناحية السقف المكان اللي بيشاور عليه. على ما رجعت بصيت تاني ليه كان مش موجود. مش عايز طبعا اوصف لكم، بس اكيد هتبقوا مدركين السرعه اللي جريت بيها انا وزميلي كانت عامله ازاي. للاسف لحد دلوقتي ممكن نبقى واقفين ونشوف حاجه بتقع من فوق ونسمع صرخه ونجري نبص ما نلاقيش حاجه. اكتشفنا في الاخر ان السلك اللي المفروض العامل اللي مات كان بيتعلق فيه كان مقطوع، وبعد الكشف على جوده السلك طلع غير امن وتالف. والله العظيم بشوفه بنفس الشكل اللي شفته بعد ما وقع وتوفى، وبشوفه لحد يومنا النهارده. سألت كتير وعرفت ان الواحد لما بيموت في حادث او في حاجة بتفضل روحه موجودة، او بيفضل شكل من اشكال التواجد ليه موجود والناس بيشوفوه. نروح لتجربة محمد عبد الحميد اللي بيقول: اقدر اقول اني شاب عادي زي اي شاب، اخلاقي كويسة زي ما بيتقال عني، بس للأسف ماليش نصيب او حظ في الجواز، كل ما تقدم لوحدة الموضوع يفشل، يا إما هي ترفضني أو توافق وبعدين ترجع تفسخ الخطوبة وترفض بعدها من غير سبب، أو تحصل مشاكل والموضوع يبوظ. لحد ما بقى عندي عقدة وبقيت حاسس إن أنا فيا حاجة غلط. خالي الكبير قال لي لازم نشوف حد يحل الموضوع. أخدني الواحد قالوا عليه شيخ مخاوي جن، معرفش شيخ ومخاوي جن إزاي في نفس الوقت، بس أدين رحت. وقالوا ليه كرامات والناس بتروح له كتير وبيجوله من كل الأماكن، وسره إيه باتع زي ما بيقولوا عنه. أنا كنت عامل زي الغريق اللي بيتعلق بقشاية، ما ترددتش ورحت. كنا عصر يوم جمعة، كان ساكن في قرية جنب مننا. دخلنا حكيت له إيه المشكلة، طول ما أنا بحكي له كان عمالي هز راسه وما بيتكلمش لحد ما خلصت كلام، فقال لي خير يا ابني إن شاء الله خير. وبعدين خرج حاجة زي كيس قماش ومده ليا، ما كنتش فاهم إيه اللي المفروض أعمله. خالي قال لي بصوت واطي إني أطلع الفلوس وحطها في الكيس. فعلا مديت ايدي في جيبي وخرجت اللي طلع من الجيب وحطيته في الكيس القماش. ربط الكيس وبعدين مسك دراعي وكتب شوية حروف مش عربي، انا معرفش ده ايه، بقلم احمر، وقال لي متغسلش دراعك لمدة 7 ايام. عملت اللي قال عليه ومرت الايام وتقدمت البنت وتمت الخطوبة وتم الجواز، وكل حاجة كانت سهلة على الاخر. بعد الفرح بكام يوم كنت راجع، وأول لما دخلت الشقة لقيت مراتي وشها اتقلب وكأنها مرعوبة وخايفة، وقالت لي مين الراجل اللي كان واقف معاك قدام باب الشقة دلوقتي لما كنت ببص من العين السحرية؟ هو راح فين؟ بصيت حواليا قلت لها راجل مين؟ مفيش حد غيري. قالت لي لا، كان في حد واقف وراك، وشه كان وحش ويخوف. قلت لها طيب تعالي ندخل جوه. دخلنا ودخلنا أوضة النوم، قلت لها نامي استريحي واهدي بس من اللي بتفكري فيه. بقت تقول لي انها بتحلم بنفس الشخص بعدها، وكانت بتقوم مفزوعه من النوم وتفضل تصرخ وتصوت، وبتقول لي انها بتشوفه بشكل دائم في اي ركن من اركان البيت. بقينا نشغل القران كتير في البيت، كانت تهدى شويه بس بعدها بترجع تاني للحاله المخيفه اللي هي فيها، وبدا الموضوع يتطور. بقت تزعق كتير وهي نايمه بالليل وتصرخ وتتكلم بلغه مش مفهومه، ونبره صوتها بتتغير وبتتخن. حصل حاجة غريبة عندنا، مرايات البيت اتقشرت، الطبقة اللي بتبقى في خلفية المراية اتقشرت وبقت المرايات عاملة زي الإزاز، وتحت الإزاز حاجة زي تراب لونه أسود. مش بس كده، احنا بيتنا في منطقة كويسة وتقريبا ما فيهاش قطط وكلاب كتير يعني، بس الغريب ان انا لقيت جوه البيت تعبان صغير صغير جدا بني. الحمد لله انها ما اخدتش بالها، موتته وحطيته في كيس اسود ورميته. تاني يوم لقيت تعبان تاني. انا بالنسبة لي التعابين مؤذية جدا وبخاف منها جدا حتى لو كان صغير. عارف انا قتلت كام؟ قتلت 5 تعابين في 5 ايام متتالية. فضلنا في المعاناة والحزن والرعب اللي هي فيه ده اكتر من 6 شهور، وكل الناس اجمعت في الاخر ان احنا كده في حاجة معمولة لنا. فكرت في الراجل المخاوي اللي رحت له قبل كده لأن هو السبب إن حياتي بقت كويسة، فقلت أكيد هينقذني من اللي أنا فيه. رحت له وعرفت إنه ساب البلد، فضلت حاول أعرف راح فين ما عرفتش. لفيت على الشيوخ كتير وزي ما بيقولوا لكل شيخ طريقة، بس ما حدش قدر يساعدنا. مراتي حالتها بتتدهور جدا وأنا بتعذب ومش عارف أحللها الموضوع ده إزاي. ولاد الحلال دلوني على واحد قالوا بيفهم في الأمور دي وما بيرضاش ياخد فلوس خالص وبيحل المشاكل اللي من النوع ده لوجه الله. جبته عندنا البيت، وأول ما دخل البيت وشافته مراتي صرخت وفضلت تقول له امشي امشي من هنا. حاولت تفتح باب الشقة وتجري، شاور لي ان انا منعها، منعتها وقفلت الباب كويس وهديت بعدها بشوية. جاب ازازة مية وقرى عليها وخلاني اشرب منها انا ومراتي، وقرى علينا قرآن كنت انا بترعش جدا وهو بيقرأ. اما مراتي فكان بيطلع منها اصوات مخيفة، اصوات بجد مش اصوات ست ولا اصوات انسان اصلا. طلب مننا نغمض عينينا وقال لي قل لي انت شايف ايه، فقلت له انا مغمض. قال لي هتشوف حاجة وانت مغمض، قل لي ايه اللي بيتجسد قدامك دلوقتي. مجرد ما ركزت شفت على بعد خطوات مني راجل واقف قدام مراتي ومغطي جسمه وراسه بعباية لونها اسود. كل ده وانا مغمض، غصب عني فتحت عيني من الخوف، ما شفتش حاجة. رجعت غمضت تاني شفته، عاوز اقول للشيخ اللي بيحصل، لساني اتعقد. الشيخ قرأ قرآن بصوت عالي وجاء عند آية معينة فضل يعيدها. فأتبعه شهاب ثاقب، فأتبعه شهاب ثاقب، فأتبعه شهاب ثاقب. بدأت أعرق وحسس أني في عرق بينزل من فوق راسي من شعر كتير بيغرق وشي. بعدها حسيت أن جسمي بيهدى وصوت مراتي اللي كان غريب سكت. بعدها الشيخ طمنا وقال كل حاجة هتبقى كويسة بس اذكروا ربنا كتير. أخدت الشيخ على جنبه وسألته، قال لي اللي انت عملته الأول هو السبب في اللي حصل، انت اللي حصل انك اللي رحت له خلى قرينك صلت جن علشان يتواصل مع قرين أي واحدة أو أول واحدة هتتقدم لها، وكان في مقابل طردية هو اللي قدمها وعلشان كده هي وافقت تتجوزك. قلت له طيب أنا كنت بترفض قبل كده ليه؟ قال لي عادي جدا زي ما أي حد بيترفض، لكن اللي حصل إنك اتجوزت بالطريقة دي. المشكلة مش في كده، المشكلة إن الجن اللي اتسلط ده فضل موجود وبدأ يتجسد لمراتك، واللي انت عملته هو السبب في كل ده. بعدها مدة أخدت مراتي ورحنا عملنا عمرة، والحمد لله كل حاجة بقت أهدى بكتير جدا عن اللي فات. التجربة اللي بعد كده بتحكيها لنا نورهان عصام، بتقول من سنتين كنا في الشتاء. بصراحة لحد دلوقتي أنا مش عارفة أفسر إيه اللي حصل. في البداية أحب أقول لكم على شكل أوضتي علشان الصورة تكون أوضح. الأوضة فيها سرير كبير قدام منه كنبة، مراية التسريحة لازقة في السرير لأن الأوضة صغيرة، ولما بنام رجلية بتكون ناحية التسريحة. على شمال السرير في دولاب لي مرايتين، ماما متعودة أنها تقفل عليا باب الأوضة علشان أعرف أنام كويس. في اليوم ده دخلت نمت وهي قفلت عليا الباب كالعادة. بعد شوية قلقت وحسيت بحاجة أنتوا بتتكلموا عنها دايما اسمها الجاثوم. حسيت أن أنا جسمي مشلول وكأن في حد بيزقني بيضغط على ظهري. حاولت نادي على ماما لكن صوتي خرج مني بالعافية ومش مسموع، كنت شبه بهمس. بدأت أشوف ناس بتتحرك جوه الأوضة، ناس حط على رأسها عمم سودة، وكانوا مش واحد ولا اتنين ولا تلاتة، لأ كانوا كتير. كان زحمة حواليا حوالين السرير وكانوا بيتحركوا. فضلت مشلولة ومتخشبة لوهلة، لكن لما لساني اتفك بدأت أنادي وأقول يا ماما بصوت عالي، وبعدها بدأت أقول يا رب. وقدرت أمد إيدي ونورت النور، كل حاجة ما كانتش موجودة، أنا كنت شايفاهم والأوضة مظلمة. فضل ظهري بعدها يوجعني مكان الدفعة والزقة اللي اتزقتها لمدة طويلة. عدى شهر وكنت نايمة وحاسة ان في حاجة غريبة بتحصل، حاسة ان في برودة غريبة بتحيط بجسمي. نمت وسمعت حد بيهمس وداني، والهمس بدأ يعلى ويزيد لحد ما بقى زعيق. لما صحيت لقيتني قاعد على الأرض قدام مراية الدولاب ولف البطانية حوالين جسمي كله. لما شفت انعكاسي في المراية اقسم بالله زي ما اكون شفت شبح او عفريت. قمت بسرعة وخرجت برا الأوضة وما دخلتهاش غير تاني يوم الصبح. الموضوع ده اتكرر مرتين تقريبا، بس اكتر تجربة سيئة في الأوضة هو ان انا دخلت في يوم انام بالنهار وقفلت الباب. ما كنتش خايفة لان المفروض ان الدنيا منورة وبالنهار. لما غمضت عينيا شفت تفاصيل البيت قدامي كأني مفتحة، وحلمت ان انا ببص على نفسي في المراية، بس الانعكاس بتاعي في المراية كان بنت شكلها مخيف، ملامحها عجوزة. ورجعت تاني حسيت بنفس الزقة والدفعة على ظهري، وسمعت صوت غليظ بينادي علي باسمي. طبعا محدش بيصدق اللي انا بحكيه، لكن انا عارفة ان انا لما احكيه لك وتحكيه للي بيسمعوا احمد يونس ورابة كلام معلمين، انتوا الوحيدين اللي ممكن تصدقوني وتفهموني ايه اللي حصل لي. وتجربة كمان ننتقل ليها، تجربة ايمن محمد. بيقول انا عايش في وجه بحري في قرية. عندنا في المنطقة اللي أنا ساكن فيها بيت فاضي مهجور من زمان. حسب الكلام اللي سمعته كان ساكن في البيت ده راجل ومراته، وكان دايما بيحصل بينهم خناقات كتير ومشاكل لدرجة إن الجيران كانوا بيسمعوا صوتهم وزعقهم دايما. وفي يوم الزوج خرج من البيت لما اتخانق مع مراته وقفل عليها الباب بالقفل. حصل لها حاجة أشبه بانهيار عصبي، للأسف ولعت في نفسها وماتت. البيت فضل مهجور مفيش حد بيسكنه، وكنت دايما بسمع عنه كلام من الجيران، اللي يقول انه شاف الزوجة واقفة في الشباك بتعيط، واللي يقول انه شاف حد بيولع وبيجري وبيشوفوه من الشبابيك. المهم زي ما قلت في البداية ده اللي سمعته عن البيت، لكن مفيش حاجة مؤكدة. كله بيقول سمعت، محدش بيقول شاف. كنت تحديدا في الوقت ده في اعدادية وكنت مع زمايلي، مش عارف حاجة جت في بالي كده فسبتهم وقلت ادخل البيت ده. دخلت من شباك البيت، شباك قديم ويدوب زقيته فتفتح. البيت من جوه ضلمة، ريحته وحشة جدا، مليان تراب على الأرض. حسيت زي ما يكون في خروشة أو حاجة حواليا، اتخضيت. بس مفيش حاجة تستدعي ان انا خاف يعني قوي كده يعني. لقيت حاجة ملفوفة في قماشة مرمية على الأرض. مديت إيدي أشوف إيدي، كانت علبة خشب عاملة زي الحصالة، مسكتها وهزتها. سمعت صوت جوه كأنه بلي أو حاجة معدنية بتتحرك. حسيت برعشة، الرعشة اللي بتجيلنا فجأة دي من غير سبب. حسيت بالرعشة دي وجت حوالي 3 أو 4 مرات متتالية ورا بعض. ومع الرعشة دي اتهيأ لي، والله أعلم ده حصل ولا لأ، إن حد نادى عليا باسمي. بصراحة طلعت أجري وخرجت من الشباك زي ما دخلت، وفضلت واقف أبص للبيت وبتسائل إيه اللي حصل جوه. كان الصندوق معايا ما سبتوش. رجعت البيت قعدت شوية أتفرج على التلفزيون وبعدين نمت. صحيت على صوت حركة في الأوضة، سمعت صوت ماما بتنادي عليا. فضلت تنادي كتير على ما فقت وقلت لها نعم يا ماما، ما ردتش فكملت نوم. يدوب غمضت عيني وحسيت بإيد بردة على شعري وصوت ماما بتقول لي مش عيب تدخل بيوت الناس من غير ما تستأذن. الجملة دي رعبتني، ماما عرفت ازاي؟ اترعشت، فتحت عينيا ما لقيتش ماما، لقيت واحدة ست قصيرة شعرها طويل ولفة كتفها بشال، وباين من ايديها اماكن ظهرة ومن وشها فيها حروق. فضلت مكاني في السرير مش عارف اعمل ايه، ولا قادر اتكلم ولا اتنفس. وعملت زي العيال الصغيرة، شديت عليها الغطا واستخبيت ورفعت عينيا بالروحة علشان أشوفها موجودة ولا مش موجودة. كانت اختفت. تاني يوم ماما كانت صحية مقريفة كده ومتضايقة، وقالت لي إنها حلمت إن في ست واقفة في البيت وكانت عمالة تزعق لي أنا تحديدا. قلت لها كانت بتزعق لي ليه يا ماما؟ قالت لي بتقول إنك سرقت حاجة من بيتها. في الوقت ده حكيت لماما كل اللي حصل وعن الصندوق اللي أنا أخدته من البيت المحروق، فكان القرار قالت لي هات الصندوق أنا هرجعه. قلت لها حاضر هديهولك، بس خرجت ورحت أنا ناحية البيت وحذفت الصندوق من الشباك وما دخلتش هناك من بره. لكن فضلت لمدة مش قصيرة أحلم بنفس الأحلام المزعجة، وبعد كده راحت. إسلام عادل. إسلام بيقول أنا سني حاليا 31 سنة، متجوز وعندي طفل اسمه ساجد. حكايتي إن احنا اتنقلنا لبيت جديد، وقتها كنت راجع من برا وكانت ماما بتعمل الغداء. أول لما دخلت ماما قالت لي لو سمحت يا إسلام هات الطماطم من التلاجة. التلاجة عندنا علشان البيت صغير الحقيقة، فمش حطينها في المطبخ، ملهاش مكان، حطينها في أوضة من الأوض، والأوضة دي فيها كيرف أو دوران عند الركن. وأنا داخل الأوضة حسيت إن في حد شدني من هدومي لوهلة. أنا فضلت أبص حواليا مش مستوعب إيه اللي حصل. في نفس اللحظة حاجة ضغطت على صدري جدا، وضغطت قوي، وبدأت أسمع ماما بتنادي عليا إن أنا اتأخرت ومش قادر أنطق وأرد عليها. شوية وكل حاجة فكت. جبت الطماطم من التلاجة وديتها لماما وما حكيت لهاش على اللي حصل. بالليل عندنا في أوضة النوم فيها سريرين جنب بعض، صحيت بالليل علشان أدخل الحمام كان في حد نايم على السرير التاني، كان راجل ما عرفوش. صرخت صرخة عالية جدا. أبويا وأمي جم على الصرخة، مجرد ما دخلوا فتحوا الباب ونوروا النور ما كانش في حد موجود. انهارت وحكيت لهم على اللي حصل وعن اللي حصل في اليوم قبل بالليل، يعني وقت موضوع الأوضة والتلاجة. بدأت حاجات غريبة تحصل، بقيت أحس بتعب غريب وخوف من البيت الجديد، وأسمع أصوات وأشوف حاجات مخيفة لدرجة إن أنا كنت بشم ريحة مقابر، الريحة اللي بنشمها في التراب. اللي حصل إن أنا كله بدأ يقولي أنت بتخس، وزنك بيقل كده ليه؟ أما أنا نفسيا فكان عندي دايما خنقة ومش طايق نفسي، وبتخانق مع أخواتي واتخانق مع بابا وماما نفسهم. ما بقيتش عارف إيه اللي جرالي وإيه اللي أنا فيه. لحد ما ماما في مرة كانت بتقلب بين قنوات التلفزيون، فجابت قناة من اللي بتجيب قرآن وكانت مشغالة صورة البقرة. حرفيا عينك ما تشوف إلا النور. ما بقيتش عارف أسيطر على نفسي، أصبت بحالة من الهياج والجنون. لحد ما ماما طفت التلفزيون من خوفها. جابوا لي شيخ قعد وبعد الرقية قال إن معمول سحر في البيت علشان نسيبه، السحر ده مرشوش ومدفون كمان في قبر. فكرة إن احنا نسيب البيت صعبة في التوقيت ده. هديت شوية بصراحة بعد الرقية اللي عملها، لكن شوية ورجعت أسوأ من الأول. وفي يوم رحنا مسجد سيدنا الحسين، قابلنا هناك شيخ وأبويا حكاله، قعد معايا وسمعني وكان يبتسم وقال لي ما تخافش، اداني حاجة زي حجاب قال لي تحطه في هدومك، وقال لي والدي بص يا أبو إسلام عاوزك تشتري شكارة ملح خشن وكل أسبوع ارمي منها كوباية كده بحجم كوباية شاي في كل بلاعة وفي كل حوض وفي قعدة الحمام، حرك العفش ونظف تحته كويس من التراب وشيل الكراكيب، اقفل باب الحمام طول الوقت وبالليل ولع النور فيه لمدة أسبوع، روح للعطار واطلب منه شابة وانشرها في أركان بيتك، شيل الصور اللي في البيت حطها اليومين دول في درج أو في دولاب، شغل صورة البقرة في البيت كتير، خلي الصوت عالي، افتح الأبواب والشبابيك يومين على الأقل في الأسبوع، وبعدها اقفل البيت وشغل صورة آل عمران بصوت مسموع هادي، ويا سلام لو عود بخور مسك أو ريحان يتولع في البيت. مشينا من عند الشيخ وعملنا اللي قال عليه بالظبط. بعد مرور شهر كل حاجة بقت كويسة وتمام الحمد لله، وربنا خلصنا من اللعنة أو من السحر اللي كان موجود في البيت، واللي أنا زي ما بيقولوا كده بالبلدي أنا اللي لبست السحر أو اللعنة. صديقة بتقول ورفضت تقول اسمها، أنا مؤهلي العلمي عالي وحسنة المظهر وزوجي راجل محترم وطيب جدا، اتجوزنا جواز تقليدي من اللي بيتقال عليه جواز الصالونات. بداية حياتنا كانت كويسة وكنا متفاهمين، عايشين في بيت عيلة من 4 أدوار، حماية ومراته عايشين في الدور الأول لأن أم زوجي متوفاة من هو طفل صغير. بعد جوازي لاحظت أن مرات أبو جوزي أو مرات حماية معاملتها ليا مش كويسة، أنا مش عارفها ليه، يعني مش ممكن يكون موضوع غيرة لأنها مش أمه. شقيتي كانت دايما مفتوحة على فكرة ليها، أي حاجة عندي ما كنتش ببخل عليها بيها وكنت بحاول أتودد ليها بأي طريقة، ورغم كده وبمرور الوقت بقت تفتعل معايا المشاكل بدون سبب، ورغم ده كنت بقول معلش، يعني هي في مقام والدته. في يوم حلمت حلم غريب جدا، حلمت ان انا ماشيه في المقابر والدنيا كانت ليل، كنت بردانه جدا وظهر قدامي راجل وست ما شفتهمش قبل كده، ولقيتني بمشي ناحيتهم بدون اراده، لقيتني كده زي ما بيقولوا رجلي واخداني ناحيتهم، وبداوا يمشوا معايا ومشينا احنا التلاتة لحد باب قبر وشاورولي، ودخلت القبر بمنتهى السلاسة وبإرادتي الحرة. تاني يوم كنت قاعدة مع جوزي سهرانين والنور اتطفى، دورت على تليفوني علشان انور المكان، والله اعلم اللي انا شفته ده صح ولا كان تهيؤات، شفت حاجة زي دخان. وقفت وركزت شوية حسيت ان الدخان ده زي ما يكون مشكل جسمه، جريت لجوزي وحكيت له اللي حصل، ولما جينا ما شافش اي حاجة في نفس المكان اللي كنت بقوله عليه. بعدها بكم يوم كنت واقفة في المطبخ بالليل وحسيت ان في حد واقف ورايا، اتلفت ما شفتش حد، لكن وانا بتحرك من المطبخ من ركن للتاني لمحت حد ماشي في الصالة، حد لابس جلابية. هو ما فيش حد بيلبس جلابيه في عندنا غير حماية، وحماية مش هيدخل الشقة عندي. انا ما كنتش بصدق في امور السحر والجن، لكن كنت كل يوم حرفيا بموت من الرعب والخوف. في يوم لقيت نفسي بزعق في جوزي وبقول له بصوت مش صوتي، انا بكرهك، طلقني، انا عاوز امشي من هنا. حسن الكلام بيخرج مني غصب عني. بعدها لما أدركت اللي أنا بقوله فضلت ساكتة مش عارفة أقول إيه. ربنا كرمنا وحصل حمل، لكن الحمل ما طولش وفقدنا الجنين، مع إني كنت محافظة جدا وبعمل كل اللي الدكاترة بتطلبه مني. طلبت من أهلي إن هم يشوفوا الشيخ يشوف فيا إيه، لأن أنا بدأت أحس إن أنا خلاص هتجنن، وكان رد الشيخ مرعب، قالي في سحر معمول من أهل البيت، من أهل البيت أهل جوزي. طبعا أنا شكيت فيها وقالي لازم تسيبوا البيت. قلت له هقولها لجوزي إزاي؟ أقوله سيب بيت أهلك؟ روحت وفضلت عيط وطلبت وانا ساجده في الارض، يا رب اديني اشاره علشان ما اظلمهاش، يا رب اديني اي اشاره. بعدها بيومين ثلاثه كانت نازله من على السلم واتكعبلت ورجلها اتكسرت، ما اعرفش حسيت ان دي ممكن تكون هي الاشاره. قعدت مع جوزي وقلت له احنا لازم نسيب البيت وإلا كل واحد فينا يروح لحاله. أبويا وأمي قعدوا معاه وكلموا بهدوء وقالوا له مؤقتا يا ابني لحد ما هي أعصابها ترتاح. ما اقتنعش، أخدته للشيخ اللي رحنا له، قعدنا معاه واتكلم وطلب مني أني أخرج ويقعد معاه هو لوحده ويتكلمه. من بعد القعدة دي جوزي خرج مقرر ان احنا لازم نسيب البيت. من الواضح ان هو قال له كل حاجة، والحاجات اللي مرضيش يقولها لي قالها له. بصراحة من وقت ما سبت البيت انا ارتحت جدا. تجربة تانية، الإسلام بيقول الكلام ده حصل ممكن من 10 سنين. كنت ساكن في منطقة شعبية في الجيزة. الشارع اللي أنا ساكن فيه موجود فيه شخص معروف إن ليه سوابق ومشاكل مع الشرطة، مش هقول على اسمه الحقيقي لكن هقول إن اسمه مثلا حمزة. كان ليه عربية ربع نقل كان متعود يركنها تحت شباك أوضتي. معظم الأهالي كانوا بيحاولوا يبعدوا عنه ويتجنبوه ما يحتكوش بيه. وفي يوم كلنا صحينا بالليل ولقينا العربية بتاعت حمزة مولعة وهو جواها. الأهالي بقت تصرخ وتصوت، حاولنا نطفي العربية بس كان مات محروق فيها. جثته اتفحمت وملامحه اختفت، عظمه بقى اسود. مر كام يوم على الحادثة والأهالي قالوا انه ينتحر او من عمله الاسود حاجة حصلت له. في يوم كنا كلنا نايمين سمعت أصوات غريبة زي ما يكون في حد بيخرب الشباك قطي بضوافره. بعدها سمعت صوت كلب كان بينبح بصوت عالي، والشباك كان زي ما يكون في حاجة بتزقه زقة خفيفة كده بتحاول تفتحه. أول حاجة عملتها فتحت التليفون وشغلت قرآن. كل حاجة سكتت. تاني يوم الصبح حكيت لصحابي على اللي حصل، يعني في اللي صدقني وفي اللي قال لي كويس إن أنت شغلت قرآن وخلاص. في الليلة التانية نفس الموضوع اتكرر، نفس الأصوات اللي جاية من الشارع من تحت الشباك قطي، نفس الزقة الخفيفة اللي على الشباك. بس المرة دي فتحت الشباك أبص فيه إيه، شفت بعيد على مرمى البصر كده زي ما بيقولوا راجل واقف في العتمة. فضل واقف وشكله كان مركز وبصص ناحيتي. قفلت الشباك. بصراحة الموضوع ما انتهش لحد كده، مرة تانية شفت ضوء أحمر شديد خارج من العربية أو يعني حطام العربية. اكتشفت إن العربية ولعت تاني، ولعت لوحدها، حطامها ولع، حطامها اللي مرمي تحت الشباك عندي. جريت الناس صحيت تطفي في العربية تاني، بس والناس بتطفي العربية كلنا بدون استثناء سمعنا صوت حد بيصرخ جاي من العربية. مش أنا لوحدي اللي سمعته، لدرجة إن كل الناس كانت بتستغفر وبتقول استر يا رب. في ليلة كنت راجع حوالي الساعة 12 بالليل وأنا معدي جنب العربية، أقسم بالله إن أنا تخيلت بيه قاعد جواها. وكان قاعد مش على الكرسي بتاعه، لا كان قاعد على الكرسي اللي جنبه وكان بيبص منها. طلعت أجري ودخلت البيت وطلبت من أبويا، قلت له بأي طريقة البتاعة دي لازم تتشال من تحت البيت، العربية دي فيها العفريت بتاعه بيطلع. أبويا بلغ وبعد كام يوم جت البلدية فعلا وشالت العربية، ومن وقت ما شالتها الحمد لله ما حصلش حاجة. لكن الخربشة على الشباك كل يوم بالليل موجودة، الهمس اللي ساعات بسمعه كل يوم موجود، الصراخ اللي بسمعه برضو موجود. لو انت كمان عايز تشاركنا بتجربتك انضم لينا على جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك، وما تنساش الجروب بيقترب من 100,000. لو الجروب في 20,000 30,000 او حاجة من دي، لا ده مش بتاعنا احنا، الجروب بتاعنا في نهاية التسعينات يعني بيقترب من 100,000 وممكن يكون وصل بالفعل لل 100,000. وادخل واكتب التجربة بتاعتك حالا وانضم لينا لجروب عيلة احمد يونس واكتب، واحنا هنشارك تجربتك للمستمعين في الحلقات الجاية. صاحبة التجربة بتقول كنا في مطروح من 3 سنين، رحنا عمارة شيك وشكلها حلو جدا، وأكتر الشقق اللي بتكون حلوة بتبقى في الأدوار اللي مش مرتفعة، يعني الطبيعي اللي هيطلع وهيختار شقته هيختارها في مكان مش مرتفع. كل الناس طلعت واختارت شقق فوق ما عدا شقة واحدة في الدور الثاني محدش اختارها، طبعا احنا اللي اخدناها انا وعيلتي، واتبسطنا انها مش عالية الحقيقة علشان طلوع السلالم بيكون متعب جدا. قعدنا فيها أسبوع واحد، الأسبوع ده قضيناه معظمه نايمين، لا بنخرج من الشقة ولا بنطلع إلا قليل جدا، وكل ما نصحى نلاقينا عايزين ننام تاني كأن في حاجة بتنيمنا، ومجرد ما نخرج من الشقة بنفوق، لكن طول ما احنا قاعدين فيها نعسانين وعايزين ننام، وغالبنا النوم فعلا. والله كنا لما بنرجع من بره حرفيا كنا بنترمي كده على السراير ننام بهدومنا من كتر الإجهاد اللي بنحس بيه مجرد ما ندخل الشقة. بس وإحنا نايمين كنا بنسمع خطوات ناس كتيرة في الشقة، مش أنا لوحدي، كلنا. لما نخرج ونقفل شبابيك الشقة، لما نرجع نلاقيها مفتوحة. حتى لما جينا نستلم الشقة الشبابيك كانت مفتوحة. درجة حرارة الحمام كانت دايما عالية، المية اللي نازلة من حنفيات الحمام بالرغم ان السخان مقفول كانت دايما سخنة قوي، لدرجة ان احنا كنا بنعبي المية في جرادل ونسيبها علشان تبرد. كنت في مرة بنشف شعري بالسشوار، وانا ماسكة السشوار بايدي اقسم بالله اتشد من ايدي لدرجة انه وقع في الارض واتكسر. كان اسبوع غريب، اي نعم ما حصلش حاجات مخيفة كتير، لكنها كانت حاجات تستدعي ان احنا نركز، لدرجة ان احنا بقى عندنا شكل من الفضول وعجبنا ان احنا نعيش التجربة دي. تجربتي بمنتهى البساطة. غادة مراد بتقول ماما ليها زميلة في الشغل معاها مش متجوزة، وكل موضوع جديد بيحصل خطوبة مثلا يبوظ بطريقة غريبة، يعني عندها أكتر من 40 سنة. في يوم زميلة ماما مرحتش الشغل أكتر من أسبوع وماما قلقت عليها، وما كلمتها تسأل عليها لأنهم عشرة عمر. ردت وقالت لها أنا كنت تعبانة وهنزل أول أسبوع الجاي. أول الأسبوع اللي بعده رجعت فعلا ونزلت الشغل تاني وكل حاجة كانت تمام. عد حوالي أسبوع، في يوم صاحبة ماما جات الشغل كانت عينيها حمرة وشها مسود جدا وشكلها معيطة، فماما قالت لها مالك في إيه؟ قالت لها وأنا جاي على الشغل وراكبة الميكروباص شفت في إزاز العربية اللي كانت ماشية جنب الميكروباص عينين بتبصلي، ما كانتش عينين عادية، كانت عينين بتخوف. فماما قالت لها يعني حد بيبص من العربية اللي جنبك يعني؟ لا لا ما كانش حد في العربية، أو مش دي عينين اللي في العربية، أنا شفت عينين كبيرة على الإزاز شكلها يخوف قوي، أنا خايفة ومن وقت ما شفتها وأنا جسمي بيترعش. ماما حاولت تهدي الموضوع عشان يعني موقف يعدي، لحد ما واحدة تالتة معاهم قالت لها تحب أوديكي الشيخ هيقر عليكي قرآن، يمكن عليكي مس أو حسد، ويمكن موضوع الخطوبات اللي بتبوظ ده يتحل. يعني هي مسكت في الكلمة وقالت لها موافقة، واللي عرفناه إنهم راحوا سوا. بعدها رجعت قطعت تاني ومرجعتش الشغل، فماما طلبت من بابا إنهم يروحوا يطمنوا عليها، فراحوا فعلا. قالت لهم ان هي وهي صغيرة ابن عمتها تقدم لها واتخطبوا، بس كان مش كويس وكانت رفضاه ولكنها اتخبطت له بالإكراه. لما سابته عمتها حلفت وقالت لها: والله ما هخليكي تشوفي الفرح تاني، أنا محدش يكسر قلب ابني، هتفضلي كده زي البيت الواقف من غير جواز. تقول إنهم اعتبروا الكلام ده كلام لحظة غضب وزعل، ولكن بعدها بفترة حياتها اتقلبت، وبقت كل ما حد يتقدم لها يروح ما يرجعش، ولما حد يتقدم لها ويتمسك بيها هي ترفضه وتشوفه شبه القرد. ولما راحت الزيارة اللي راحتها للشيخ مع زميلتها بتقول: كنت مش طايقاه وعايزة أقوم أضربه، كل ما يقرأ أبقى عايزة أقوم أضربه، لكنه كان مكتفني من غير ما يقرب مني. وقدرت تعرف إن هي عليها جن، والجن ده قال إن عمتها هي اللي عملت لها السحر السفلي عند ساحر من الجنوب، واتدفع فيها فلوس كتير. فالشيخ قال لها: انتي مدفوع فيكي مبلغ كبير قوي، واضح ان انتي مزعلهم قوي، والفلوس اللي اتدفعت فيكي كتير خلت ان اللي عليكي مش جن واحد ولا اتنين، دول كتير. وطلب منها ان الجلسات تتكرر، وانها هتتكرر كتير لحد ما ربنا يقدره ويعينه ويعرف يعالجها. انا وانا ببعت لكم المشاركة دي هي لحد دلوقتي لسه تعبانة، أنا بطلب منكم تدعوا لها دعاء بظهر الغيب من غير حتى ما تكونوا عارفين اسمها. التجربة اللي بعد كده لتوفيق. توفيق بيقول: من مدة كنت عند جماعة قريبي في الريف، قرية عادية بعيدة شوية عن السكة الرئيسية. الطريق اللي بيودي للبيت طريق صغير يدوب يعدي عربية وما فيهوش أي نوع من الضوء. على الشمال في ترعة وعلى اليمين في منطقة مقابر صغيرة. كنت ماشي مع ابن خالي وراجعين متأخر بالليل، ما كانش في حد ماشي في الطريق غير نحن الاثنين. شفنا واحد ماشي في نفس الطريق بس بيننا وبينه مسافة صغيرة بتاع 20 متر. الشخص ده وقف وبص ناحية المقابر ومشي ناحيتها وزي ما يكون داخل جوه ناوي يقعد جوه، ودخل واختفى. فلقيتني بقول لابن خالي: ده شكله عفريت. فابن خالي رد عليا وقال لي: عفريت ايه يا عم، مع عفريت الا بني ادم. ومسك طوبة ورماها بكل قوته ناحية المقابر. قمت انا كمان شايل طوبة وحدفها بكل قوتي انا كمان. الطوبة اللي هو رماها سمعت خبطتها، لكن الطوبة اللي انا رميتها ما سمعتهاش بتتخبط في اي حاجة، لا في ارض ولا قبر ولا اي حاجة، كأن الهوى امتصها. بصينا لبعض احنا الاثنين وابتسمنا ومشينا، ابتسامة القلق دي عارفينها. روحنا ونمنا ومر اليوم عادي. بالليل خرجت اتمشى شوية بين الارض الزراعية، كان وقتها في دورة مزروعة. طبعا زي ما انتوا عارفين عيدان الدورة طويلة والواحد بيبقى ماشي فيها زي ما يكون ماشي في غابة. وانا ماشي طلع قدامي من العدم في وسط الدورة قدامي راجل ووقف متخشب ما بيتكلمش ولا بيتحرك. انا خفت، والله خفت جدا. حسيت ان انا نفسي بقى تقيل، حسيت ان الهواء اللي حواليا بقى تقيل. كل اللي جه في بالي معرفش ليه ان الراجل ده هو اللي شفناه داخل المقابر، وما تسألونيش ده جه في بالي ازاي. شوية واداني ظهره ومشي. رجعت اجري للبيت. ابن خالي لما جه من الشغل كان وشه متضايق كده، فبقول له: اسكت، مش حصل النهاردة حاجة كذا كذا كذا، وبحكي له. قال لي: انت تعرف ان انا وانا خارج الفجر بتبقى الدنيا مظلمة. فضل ماشي ورايا كلب من اول ما طلعت من باب البيت، ماشي ورايا لحد ما طلعت على السكة الرئيسية علشان اركب العربية. وطول ما انا ماشي حاجة في بالي بتقول لي ان اللي احنا عملناه في التراب هو السبب، احنا ما نعرفش احنا ربطنا احنا الاثنين نفس الربط ليه، ولكن في الاخر احنا عملنا حاجة غلط. اقتحام خلوة المقابر والموتى كارثة. التجربة اللي بعد كده لسيد الشريف بيقول: انا واحد من الناس اللي بيحب يسمع ويقرأ عن الجن وعن التجارب الغامضة والحقيقية. في يوم كنت في رحلة للأقصر وبعدين اتعرفت على واحد هناك، ولما عرف اني بحب الحاجات دي قال لي يبقى لازم تقعد مع عم محمد هيحكي لك. ده غفير على منطقة أثرية ومقابر قديمة، الراجل ده غفير بقاله أكتر من 25 سنة. ووصف لي المكان اللي بيكون قاعد فيه. بعد المغرب بشوية كنت رايح هناك. المكان ما كانش بعيد عن الفندق اللي أنا قاعد فيه. فضلت ماشي حوالي نص ساعة لحد ما وصلت عند منطقة مقابر كلها حجارة. قدام المنطقة دي كان قاعد عم محمد على حصيرة على الأرض ومغمض عينيه كأنه نايم. استغربت إن في حد بينام في المكان ده، المكان يخوف ومقبض. أول ما قربت من عم محمد فتح عينيه وما قلقش لما شافني، فضل هادي زي ما هو. عرفته بنفسي وديته اللي فيه النصيب بصراحة، ورد وقال لي لو عايز نصيحتي ابعد عن السكة دي، لأنك لو دورت عليهم هما كمان هيدوروا عليك ويجوا وراك. فقلت له يعني ايه؟ قال لي اللي بيدور ورا الجن لازم يظهر له. قلت له طب انت عمرك شفتهم يا عم محمد؟ قال لي مين؟ قلت له الجن. ضحك وقال لي انا حرفيا عايش مع العفاريت والجن. عايز اقولك ان اول يوم اشتغلت فيه في المكان ده واول لما نمت في اوضتي لقيت السرير بيتهز بيا كأن في زلزال. صحيت مفزوع وانا فعلا مفكر ان في زلزال، بس ما كانش في زلزال خالص. لقيت جسمي متلج مع ان الجو كان دافي. اليوم اللي بعد كده كنت سهران قدام المقابر ومولع الشعلة بتاعتي، وكنت حاطط براد الشاي. اقسم بالله ان في ايد مسكتني من كتفي والبراد اتقلب ووقع على رجلي سلخني. هتسألني شفت مين؟ ما شفتش حد. كنت ببقى ماشي وبتنقل هنا بين المقابر ساعات اسمع اسمي حد بينادي عليه. كنت ببقى ماشي واشوف عينين بتبص عليا من الاركان يمين وشمال. كنت ببقى ماشي واسمع صوت واحدة ست بتعيط. ادور يمين وشمال اني الاقي حد، مفيش، لحد ما تعودت وعرفت ان دول بيقولوا عليهم ساعات الوارد. قلت له يعني ايه الوارد يا عم محمد؟ قال لي وارد الترب، وارد الاثار، وارد المقابر، دول حاجة كده زي الحرس، وساعات بيحبوا ينقشونا كده ويلعبوا معانا. ما الجن برضو زي حالاتنا كده، زي ما احنا بنحب نقلب وندور عليهم هم شايفيننا وبيحبوا برضو احيانا يغلسوا علينا. المهم يا ابني ان انا بمرور الوقت اتعودت على عيشة هنا مع الحاجات دي. بقيت اسمع احيانا زي ما بقولك ستات ورجالة، لكن اكتر حاجة بسمعها وبتأثر فيها لحد دلوقتي صوت العيال الصغيرة. لما تبقى قاعد وتسمع صوت أطفال بتضحك وبتجري، وتسمع صوت عيال صغيرة داخلة عليك، وتسمع صوت عيال صغيرة بتنادي باسمك. طب يا عم محمد إيه اللي مخليك قاعد هنا؟ ما تسيب المكان. اتعودت يا ابني، أنا اتعودت وهم اتعودوا. تشرب شاي؟ أشرب شاي، مفيش مشاكل. شربت الشاي وسلمت عليه ومشيت. قال لي هقولها لك تاني، ما تدورش في السكة دي، طالما حبيبها قوي لازم تكون عارف مخاطرها، وعارف ان اللي حضر العفريت لازم يعرف يصرفه. ناس كتير يا ابني حضروا ومعرفوش يصرفوا، فكانت النتيجة ايه؟ ايه يا عم محمد؟ اتجننوا يا ابني، مخهم وعقلهم ما بقاش معاهم. يعني هو الجن ما يقدرش يموتهم يا عم محمد؟ لا، هو مش هيموت، هو هيعمل اللي يخليك تموت في الاخر، والموت والحياة دي بأمر ربنا. يعني هو هيجننك فيخليك تموت نفسك، هو هيجننك تخليك تمشي في الشارع حاجة تخبطك. طب يا عم محمد تاني بتقول لي ايه؟ هقولك نفس الكلام يا ابني، ابعد عن الشر وغنيله، ابعد عن السكة دي علشان انت مش قدها، هتدور عليهم هم هيجوا لك لحد عندك.